سافرت ركبت قطارها وروحت رحلت حبيبتي وسافرت ركبت قطارها وروحت سبتني وحدي على الطريق معي ألام قلبي الرقيق فاتتني وحدي على الطريق معي ألام قلبي الرقيق سادت في قلبي الحريق يا ريتها كانت اتأخرت رحلت حبيبتي يا ليل يا ليل يا ليل طيب يا ليل على روح الهجرة من حيرة قلبي أنا نسيته كتبت على روح الهجرة. سعادة وأحسن حال. أنا كنت باب الباب سعادة وأحسن حال، ولا بيلوم العزال ولا بتبكي عليا. حبايب بلاش عجيب.